للأمان تمنينا أحلى الأغاني غنينا أحلى الأمان تمنينا أحلى الأغاني غنينا يا ربي جمول الأفضال علينا يا ربي زيد وتكرم علينا يا ربي جود الأفضل علينا يا ربي زيد وتكرم علينا يا ربي زيد وتكرم علينا.